يقول ما صحة حديث صوم قبله يوما وبعده يوما؟ هذا يسأل فيما يتعلق بعاشوراء، صوم يوما قبله ويوما بعده، هذه الرواية ليست بصحيحة، هذه الرواية ليست بصحيحة، وهي وقعت عند البزار، صوم يوما قبله ويوما بعده، فهي رواية باطلة ومنكرة جدا ولا تصح أبدا. وإنما الذي أقوى منها صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه رواية أقوى منها ووقعت عند الإمام أحمد، وهي ضعيفة منكرة أيضا، وهي ضعيفة منكرة وفيها عدة علل، وأشد منها ضعفا صوم يوما قبله ويوما بعده. والذي ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه عند عبد الرزاق المصنف صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا ثابت عن عبد الرزاق المصنف صوم يوما قبله أو يوما بعده. فالمستحب في صيام عاشوراء هو صيام يوم قبله، هذا هو الأفضل، كما يعني هم به رسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس مسلم قال إن بقيت لقبل أصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. فهذه الدرجة الأولى في صيام عاشوراء، وإذا لم يصم التاسع فيستحب له أن يصوم الحادي عشر مع العاشر حتى يخالف اليهود الذين يصومون هذا اليوم، وهذا هو الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة هو إفراد صيام عاشوراء بالصوم. نعم، هذا ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، واعتمادا على هذه الرواية يصوم يوما قبله ويوما بعده، والصواب أو بعده، وهي ضعيفة أيضا منكرة. والذي ثبت عن ابن عباس موقوف عليه صوم يوما قبله أو يوما بعده. مخالف لأي شيء؟ مخالف لأي مخالف؟ أنا قلت نعم، يعني ابن القيم اعتمد على ما وقع عند البزار، صوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه ما صحت أبدا أبدا. والصواب في هذا الحديث نفسه وهو ضعيف، الصواب صوم يوما قبل أو يوما بعد، هذا صواب في لفظه وهو ضعيف أيضا بهذا اللفظ.